واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هل هذا الحكم في القرآن يا أفانا؟ هذا الحكم لا يوجد في القرآن. ها. وإنما زادت به، زادت في السنة على ما في القرآن. طيب، هل يتعدى هذا الحكم؟ أو ما هو الضابط يا أخانا عبد الرحمن في الجمع بين المرأتين؟ الضابط الجمع بين المرأتين، أو في تحريم الجمع بين المرأتين، أن إذا أردت أن تجمع بين بنتين، فإذا كان إحداهما ذكر، نجعل إحداهما ذكر والآخر أنثى والأخرى كما هي أنثى، فإذا كان يحل له أن يتزوجها فلا يجوز. فلا يجوز. لا، فإذا كان لا يحل له أن يتزوجها فلا يجوز. فلا يجوز. نعم. مثلا رجل، هل يجوز أن ينكح أخته؟ إذا ما يجوز يجمع بين الأختين، كما صريح في صريح الآية: وأن تجمعوا بين الأختين. طيب، هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ لا، لا يجوز. يعني الرجل، نجعل المرأة رجل، هل يجوز أن يتزوج عمته؟ لا. هل يجوز أن يتزوج خالته؟ هكذا. وقف على هذا، وقف على هذا. ما هو الضابط يا أبا أنس في، أو ما هو الذي يجوز من الأقارب التزويج منهم؟ نقول كل الأقارب المناسب يجوز، إلا ابنة. يجوز أن يكاهمن؟ لا يجوز. إلا بنات الأعمام وبنات الأخوات. كل أقارب الرجل من النساء لا يجوز أن يتزوج منهن إلا بنات العم وبنات الخال. الآية صريحة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. طيب، حديث عثمان رضي الله عنه، حديث ابن عباس. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يفيد أن المحرم، أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح غيره، ولا يخطب ولا يخطب عليه، لا يخطب هو لنفسه ولا يخطب، يكون هو ولي يخطب عليه، يكون هو الولي لأحد من هو ولي عليهما، سواء كانت أخواته أو بناته. ضبط الحديث، ضبط الحديث: لا ينكح بفتح الياء المضارعة، مبني للمعلوم، أي لا يتزوج هو المحرم. ينكح. ولا ينكح بضم ياء المضارعة، أي لا يزوج غيره. ولا يخطب بفتح ياء المضارعة، مبني للمعلوم، أي لا يطلب المرأة لنفسه ولا يقصد عليه بضم ياء المضارعة، أي لا يطلب أو يطلب منه أن يزوج غيره، فيكون ولي عنده بنت ويأتي رجل يريد يخطب منه ابنته وهو محرم فلا يجوز له. الحديث أخرجه مسلم، لكن هذه الزيادة عند ابن حبان ولا يخطب عليه من طريق فليح بن سليمان بن عبد عن عبد الجبار بن نبيه ابن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الشيخ الألباني: الحديث الصحيح دون قوله ولا يخطب عليه فإنه منكر. وانظر تمام الكلام على هذا الحديث في صحيح أبي داود برقم 15600. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. زيادة ضعيفة عند الشيخ الألباني، لكن هذه الزيادة أخرج الدارقطني من طريق يعقوب بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، يعني لها شاهد، هذا من حديث من؟ من حديث عثمان، وهذا من حديث ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على ولا يخطب على غيره ولا يخطب على غيره. طيب، هذا من حديث ابن عمر، وفيه ابن كاسب فيه ضعف، فيه ابن كاسب وفيه ضعف، لكن جاء أيضا عند مالك في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من قوله: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، وهو صحيح عن ابن عمر، وهذا موافق لهذه الزيادة ولا يخطب عليه. وقد جاء عند الطبراني أيضا من طريق عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له، ورجاله كلهم ثقات. وأيضا أخرج من طريق يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبد الأعلى بن نبيه عن ابن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه. ويعقوب بن محمد الزهري قال: في الحال صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. وعبد العزيز هو بن محمد الدراوردي وعبد الأعلى وثقه الدارقطني. يعني هذه شواهد تشهد لهذه الزيادة فهي حسنة والله أعلم. ينطلق فليح بن سليمان وعبد الجبار هذا يعني فيه يعني قيل أنه مجهول، لكن هذه الطرق إن شاء الله تشهد لها، ولا سيما وقد عمل بها السلف منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهي حسنة. فيتفيد إذ نستفيد منها أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره، ولا هو يخطب، ها، ولا يخطب لغيره، ولا يخطب لغيره. عندنا أربعة أمور، فلا يجوز المحرم أن يفعلها، وهذه من الموانع، من الموانع. يخطب يعني يكون شاهد مثلا؟ لا، مو شاهد، هو الولي. نعم. لكن لو كان شاهدا اختلف فيها العلماء، والراجح أنه ما يدخل الشاهد. الزيادة هي في فاسد، ها؟ حسنا إن شاء الله تعتبر يعني احتج بها ولا يخطب عليك. طيب، بارك الله فيكم. طيب، إذا كان الأمر كذلك إيش حكم هذا النكاح إذا مثلا محرم تزوج وهو محرم عقد او عقد له ها او انكح غيره او خطب لغيره ايش حكم هذا؟ عندنا القاعده ان النهي يقتضي ايش؟ الفساد. النهي يقتضي الفساد اذا رجع الى ذات الشيء نعم او شرطه وهذا راجع الى اصل النكاح عقد. طيب فهذا لا يقتضي الفساد فعليه فالنكاح باطل او فاسد على الخلاف الذي سياتي لاننا قلنا العقود اذا فيها اختلاف مر معنا ان الفقهاء يفرقون اذا ما فيما الحكم الذي اجمعوا عليه فيقولون في ضده ايش باطل الحكم اذا كان فيه خلاف يقولون فاسد هذا ما مر معنا في الدروس الماضيه فيقولون العقد فاسد لما يظل وجود الخلاف كما في حديث ابن عباس ما هو خلاف حديث ابن عباس الذي مر معنا في الكتاب زوج ميمونة نعم طيب على ضوء هذا على ضوء حديث عثمان رضي الله عنه فإنه لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأمور قال الوزير أجمعوا على أنه لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره سواء تعمد أو لا لصريح الخبر وقد وجد الخلاف لحديث ميمونة يعني هذه القصة قصة ميمونة هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال حديث عثمان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي هكذا بقي فعله الآن هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في حال إحرامه أو كان حلالا اختلف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء ما رأيتم الآن ابن عباس كما أخرج ذلك البخاري ومسلم يقول تزوجها وهو محرم وميمونة نفسها تروي كما في صحيح مسلم أنه إيش؟ أنه تزوجها وهو حلال. القصة هي صاحبة القصة. هي المزوجة. فتقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال. وهو حلال نعم. وأيضا شهد بذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع. وشهد بذلك أيضا مولاها. سليمان بن يسار أنه تزوجها وهو حلال لذلك قال الإمام ابن عبد البر كما في التمهيد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال متواتر عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس ورواية من ذكرنا معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط ثم ذكر أنه لو جعلنا هذا معارضا نطلب للمسألة دليل آخر قال فنظرنا فوجدنا حديث من عثمان رضي الله عنه حديث عثمان خارج القضية الآن اختلفنا في قضية ميمونة هل تزوجها وهو حلال ولا محرم إذا ما رجحنا لو جعلنا رواية ابن عباس معارضة إيش نقول؟ نقول خلاص نترك هذه الرواية ننظر هل هناك في الشريعة ما يؤيد ما رواه ابن عباس أو ما يؤيد ما روته ميمونة فرأينا فوجدنا ما يعبد رواية من؟ ميمونة رضي الله عنها وهو حديث عثمان رضي الله عنه الذي في مسلم الذي إيش لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب إلى غير ذلك مما سمعتم متفق عليه حديث ابن عباس متفق عليه بس المسألة مش في ثبوت الحديث إلى ابن عباس المسألة هل ابن عباس رضي الله عنه ضبط المسألة أو لا لذلك قال سعيد بن مسيب وهم ابن عباس قال سعيد بن مسيب رحمه الله وهم ابن عباس وهموه في هذه هو عن ابن عباس ثابت عن ابن عباس لكن هل ابن عباس قوله صحيح ولا لا ونقله هنا صحيح أو ما هو صحيح فلذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة على العمل بحديث عثمان مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين نقل عن خلفاء عن عمر وغيره عثمان نفسه يعني عثمان وعمر بعضهم يضعفه عن عمر رضي الله عنه عليه السلام بعضهم يضعفه عن عمر أنه إيش عليه السلام أنهم فرقوا بين محرمين تزوجا في حال إحرام فقال الشيخ الألباني اتفاق الصحابة على العمل بحديث عثمان مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين فذلك يدل على خطأ ابن عباس رضي الله عنه قال صنعاني الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام مخالفة ابن عباس رضي الله عنه لغيره قال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح فمن منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى وقال الأزرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال انتهى يريد بقوله بميمونة ما رواه عنها مسلم وهو الحديث الذي في الباب وعرض حديثها حديث عثمان وقد تؤول حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن معنى وهو محرم أي داخل في الحرم أو في الأشهر الحرم جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه وهو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الأحاديث وقد تقدم الكلام في هذا في الحج ماذا معنى حديث الحج إذا الذي نخلص به أن المحرم من موانع النكاح ومما لا يصحح العقد عقد النكاح أن يكون محرما فلا يجوز أن يزوج ولا أن يزوج وهكذا المحرمة إذا كانت محرمة لا تخطب ولا تزوج وهو حلال يعني ما هو محرم وهل إذا تحلل التحلل الأول يجوز له برمي الجمرة ها إلا النساء يحلوا إذا ما يجوز له حتى يتحلل التحلل الكامل حتى الخطبة أيوة لا يجوز له حتى يتحلل التحلل الكامل لأن التحلل الأول يضيف له كل شيء إلا النساء بتوابعها طيب مسألة رجل خطب وهو محرم فجاء رجل آخر حلال فخطب تلك المرأة بعينها فصح وصلت يا شيخ الله يسامحك. بعد من بعد حرف أول بس تعالوا كده في أماكن هنا. طيب يا جماعة الآن رجل أنتم معي في مسألة يا أبو عمار؟ نعم أبو عمار أنت مثلا رجل خطب الله محرم فجاء رجل آخر حلال خطب المرأة بعينها فهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه عند أبي عمار؟ ما يدخل. لماذا؟ لأنه هذا محرم يعني خطبته لك لا شيء. ما كان شيء. كلا شيء. أحسن. فلو خطب رجل على خطبة المحرم جائز له لأن ذاك خطبته لا تعد شيء لأنها مخالفة للشرع. خطبته لا تعد شيء لأنها مخالفة للشرع. لا يعتد به. نعم. ولو خطب ما تصح هذه الخطبة ولو نكح العقد هذا أيضا لا يصح لا يصح يرسخ هذا العقد هذا العقد فاسد وهذا عند جمهور السلف والخلف من أئمة جمهور العلماء وخالف في ذلك أبو حنيفة وأهل الكوفة سفيان الثوري وغيره فأخذوا بحديث ابن عباس والقول الأول أرجح لما سمعتم القول الأول أرجح عمل الصحابة وخطأوا ابن عباس رضي الله عنه في هذا النقل إن كان ثابتا عنه بل هو متفق عليه يعني متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم هذا الأثر هذا الحديث ولكن وهم صاحبة القصة أعلم صاحبة القصة أعلم والله أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.